لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في انتظار موسم عظيم من مواسم البر والتقوى، ننتظر عبادة هي الركن الرابع من أركان الإسلام، وهي صيام شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه ويوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. كان صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه ويبشرهم بقدوم شهر رمضان، ويبين لهم ما في هذا الشهر من الكنوز والخيرات التي لا يفرط فيها العقلاء ولا تمر عليهم دون استفادة منها الفائدة التامة. شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. ليلة واحدة خير من ألف شهر، يعني أفضل من 83 سنة وأربعة أشهر. الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بإتاحة فرص البر والتقوى ليحصل أهلها على المنازل العالية مع قصر أعمارهم وقلة أعمالهم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك أن يتعدى، ولكن الله تعالى هيأ لهم مواسم تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع الدرجات، ومنها شهر رمضان. إذا أقبل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن. وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فمن يفرط في هذا الخير إلا المغفل والغبي الذي لا يعرف قيم الأشياء. فسلعة ربي يعرضها علينا بأزهد الأسعار وأقل الأعمال، فلماذا لا نتسابق فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة هي من قواعد الدين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المنتسبون للإسلام بعد دخول رمضان يصومون، فالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس امسك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها. لكن بعض الناس يحصل على أعلى الدرجات في هذا الصيام، وبعض الناس لا يحصل على شيء إلا أنه جاع وعطش فقط. بسبب ماذا؟ هذه النية التي هي عزم القلب على فعل الشيء. بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أي أن الإنسان الذي يؤدي هذه العبادة مؤمنا بما جاء من الخير فيها وما أعده الله تعالى لفاعلها من الخير، ويحتسب ما يواجهه من متاعب أو مشاق عند الله تبارك وتعالى ثوابا يناله، فيصوم مؤمنا بالله طالبا ما عنده، يصدق بقرارة قلبه أن ما عمله إنما هو لأجل الله تعالى وانقياد لأوامره ونواهيه، وهو يطلب الثواب على هذا من الله وحده. هذا معنى إيمان وحده. وعلى هذا فالذي يصوم رمضان على أنه من العادات الاجتماعية عند المسلمين، أو حتى أنه يساير جماعته وأهله والمجتمع وجيرانه، لا شيء له في هذا الصيام، صفر النتيجة. وزميله الآخر الذي صام يريد بهذا الصوم ما عند الله تعالى، وهو مؤمن لأن وعد الله حق، ويحتسب كل ما يواجهه من جوع وعطش وتعب عند الله تعالى، فهذا في أعلى المنازل. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي لك. أي أن الله تعالى يجزي الصائمين بلا عد ولا حد. من هم؟ الذين يصومون إيمانا واحتسابا. والفارق شيء بسيط، ما يحتاج منك إلى أي عمل، كل عمل قلبي، نيتك صالحة ولك نيته ليست كذلك، وإلا فالعمل الظاهر كلكم سواء. وبهذه المناسبة أود أن أؤكد إلا أننا يجب علينا أن نستقبل رمضان بنفس راغبة لهذا الشهر ومحبة له لما فيه من فرص الخير والعمل الصالح والبر، ونعزم على أن نعملها، فإن من هم بحسنة ولن يعملها كتبت له. وإذا عزم الإنسان على أن يصون صيامه وقيامه ويعمر رمضان بسائر الطاعات ولا يضيع شيئا من وقته في رمضان بشيء من المعاصي والغفلة، ثم يموت قبل أن يكمل رمضان أو يمرض ولا يكمل رمضان، فإنه يكتب له الأجر كاملا، لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة. وبهذا المفهوم يتعين على العقلاء أن يهيئوا نفوسهم على أن يجتهدوا في رمضان بسائر أنواع الطاعات والقربات، وأهم شيء من ذلك التوبة، التوبة من الذنوب والمعاصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر فسكت ثم قال آمين آمين آمين. فسأله أصحابه رضي الله عنهم: إنك قلت آمين آمين آمين، فلماذا؟ قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين، فقلت آمين. لأن الذي يأتيه رمضان ولا يستفيد من رمضان، مع أن الشياطين تصفت وأبواب الجنة تفتح وينادي منادي الخير تعال ومنادي الشر يقول قف، فإذا لم تستفد من هذا فأنت في غاية الفساد والعناد. ولهذا فإن الشياطين في رمضان يسلسلون يربطون فلا يخلصون فيه إلى ما يخلصون إليه في غيره. في غير رمضان الشياطين أقوياء، وإن كان كيد الشيطان ضعيف لكنهم لهم نشاط، في رمضان يضعفون فلا ينفذون إلا لأضعف الضعفاء الذي لا يحتاج من الشيطان إلا إشارة الأصبع فقط وينقاد وراءه. وأما من كان عنده شيء من المناعة شيء من المقاومة ولو ضعيفة فإن الشيطان لا يغلبه. إذن إذا كان هذا موسم الخير قد أقبل علينا، تعال نفرط في خير ربنا الذي بذله لنا وأكرمنا وأنعم علينا بالنعم العظيمة. وإن الإنسان إذا تأمل حاله في مثل هذا الوقت وما مضى عليه في العام الماضي في مثل هذا الوقت وجد أن كثيرا من معارفه قد فقدهم ودفنوا تحت التراب، صاموا معنا رمضان الماضي والسنة هذه ليسوا معنا. ويعرف عدد من الناس كانوا أصحاء والآن مرضى ولا يستطيعون أن يعملوا مثل ما كانوا يعملونه في رمضان الماضي. يحمل أحدهم على عربة أو يقاد في الطريق أو نحو ذلك من الأمور. وهل تضمن لنفسك أنك تبقى في هذه الدنيا حتى تتكرر عليك فرص البر والطاعة، أم أنك تنتهي قبل ذلك؟ يجب على الإنسان أن يفكر في الحكمة من وجوده والهدف من خلقه لماذا. والله تعالى خلقنا في أحسن تقويم وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد وكلفنا وأنعم علينا بفهم الخطاب لأجل أن نعمر هذه الأرض بعبادة الله وحده لا شريك له. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفنا السبب، نعرف السبب الذي من أجله خلقنا، وهو أن نكون عبادا عبادا، أن نكون عبيدا للمعبود وحده دون سواه. إذن انتهت، ليس لنا متعلقات أخرى. فحينئذ يلزمنا أن نشغل حياتنا بهذه العبادة. هل يلزم من هذه العبادة أن تعطل مصالحك ومنافعك؟ لا، عباداتنا لا تعيق عن مطالب الإنسان الذاتية واستمتاعه بما غرز الله فيه من غرائز طبيعية، فيه حب المال وحب الشهوة، شهوة الولد وشهوة المرأة وغيرها من الشهوات، وأباح الله تعالى للإنسان هذه الأمور بطريقة منظمة. وهذه الأشياء لا تحول دون عبادتك لله، وعبادتك لا تمنع منها. إذن المطلوب منك أن تكون إنسانا ملتزما بأوامر الشارع، تعبد الله تعالى، وتكون عبادتك على بصيرة كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمطلوب من العبد أن يعرف كيف يعبد، لأجل أن تكون هذه العبادة نافعة وصحيحة. فإن العبادة إذا كانت غلط ما تنفع. ولهذا ذم الله النصارى ووصفهم بأنهم أهل الضلال، لأنهم يجتهدون في العبادة لكن على وجه خطأ. كما أنه ذم اليهود لأنهم عندهم العلم ولا يعملون بما علموا. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نتبرأ من هذين الصنفين، ونطلب من ربنا أن يهدينا إلى الطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا واحد. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل هي مجهولة؟ هل هي مخبأة؟ هل هي مغفية؟ لا. إذا نلتزم بما التزموا به، ونعمل مثل ما عملوا، وحينئذ نسعد في دنيانا وفي أخرانا. ولا أحد يقول هذا مستحيل، هذا كان في القرن الأول والآن هذا من الصعب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا يخلو من أحد يلتزم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فليس ما كان يعمله الصحابة أمر عسر أو صعب أو شاق أو مرهق أو مكلف أو لا يطاق، لا، بل هو من أسهل الأشياء. ولكن النفس العمارة بالسوء التي تستجيب لدعوات الشيطان هي التي تثبط الإنسان وتمنعه أن يستقيم على الحق. إذا أراد أن يعمل الطاعات كسله الشيطان، إذا أراد أن يعمل المعاصي شجعه ودفعه. فيجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى ونحن نستقبل هذا الشهر توبة نصوح بالإقلاع عن الذنوب، نتوقف عنها ونندم على فعلها ونعزم على أن لا نعود إليها في المستقبل. ثلاثة شروط للتوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله فيما مضى، العزم على أن لا يعود إليه الإنسان في مستقبل حياته. فإذا تحققت هذه الشروط فإن الإنسان يسعد، والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ويسر بذلك، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وليس هناك مشقة على الإنسان في التوبة، إنما تحتاج منه إلى قناعة وقرار ذاتي، بمعنى أنه هو الذي يقتنع من هذا الشيء، يعرف أن عليه ضرر إذا استمر على هذا الأمر الخاطئ، ويتطلع إلى المنازل العالية التي أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين، فيكثر من قراءة آيات الوعد والوعيد وأحاديث الترغيب والترهيب، لأجل أن يروض نفسه ويعلم أن نعيم الآخرة لا يساويه شيء من نعيم الدنيا، وأن ما ذكره الله تعالى من أصناف النعيم في الجنة إنما يشترك مع نعيم الدنيا في الأسماء ولا في الحقائق، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر بذلك. العنب مذكور في الجنة ونحن نعرفه، لكن عنب الجنة ليس كعنب الدنيا، تمر الجنة ليس كتمر الدنيا، عسلها ليس كعسل الدنيا، لبنها، ماءها، خمرها، حورها، سررها، مراكبها، لحومها، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، والحقائق لا نتصورها من الحسن والبهاء واللذة والنعيم، كما أن العذاب المذكور في الآخرة ليس فيه مما في الدنيا إلا الأسماء، فنار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أحر نار وجدت في الدنيا اضربها 70 مرة ومن يطيق هذا؟ نار وقودها الناس والحجارة، يعني اللحم والعظم والعصب والدم والشحم، هي والحجارة تطبخ سواء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نتذكر هذه المواقف ونتأمل أن الإنسان لا يتحمل أن يلذع لذعة بسيطة في ذراعه بمسمار أو نحوه. إذا قيل للإنسان أن علاجك بالكي، يقدم ويؤخر ويؤمل ويتأمل، مع أن هذا الكي علاج له، فما بالكم إذا كان جلودهم كلما نضجت بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالتوبة يا عباد الله فرصة للأحياء يندمون إذا لم يبادروا بها، فيتوب الإنسان ويقبل على ربه جل وعلا عامرا بقية عمره بما يقربه إلى الله، مستفتحا بهذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. يعزم الإنسان من الآن على أن يكون شاغلا لعمره بما يرضي ربه وترتفع بها منزلته، يعزم على حفظ صيامه من اللغو والرفث، محافظا على الفرائض، مجتهدا بالنوافل، عامرا ليله بالصلاة والدعاء، عامرا نهاره بتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شاغلا نفسه بمعالي الأمور، حافظا لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، حافظا بصره عن النظر إلى ما حرم الله، حافظا سمعه عن استماع الملاهي والغنى والموسيقى، حافظا يديه عن أن تبطش بالحرام، حافظا رجليه عن أن تمشي للحرام، حافظا بطنه عن إدخاله شيئا من الطعام والشراب المحرم، حافظا فرجه عما حرم الله. بهذا يكون الإنسان صائما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن ابتلي واعتدي عليه وأوذي، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فسبه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. ما أبلغ هذه الكلمة؟ إنسان يضربك أو إنسان يسبك وتقابله بوجه بشوش وتقول أنا صائم، ما معناها؟ معناها أنني عندي من الحواجز والموانع والمشاغل العظيمة التي لا تتيح لي أن أكون مثلك، ولا تسمح لي أن أرد عليك لأنني في شغل عظيم. فما تعمله أنت من التوافه التي لا تستحق أن أشغل بها ذهني أو لساني؟ وهكذا لسان إذا كان أمامه شيء عظيم وجاء أحد وهمز يده أو ذراعه أو نحو ذلك ما يدري عنه لأنه مشغول بأشياء هامة وعظيمة وضخمة، نحن فارغين لك، نحن فاضين لك، لأننا مشغلون بأمر عظيم وهو هذه العبادة التي يجزي عليها الرب جل وعلا بلا عد ولا حد، لأنك تدع طعامك وشرابك وشهوتك من أجل الله، ما هو من أجل فلان ولا علان ولا تقاليد ولا عادات. ولهذا فالصوم أعظم الأمانات، الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله، تستطيع أن تغلق عليك بابك وتأكل وتشبع في النهار وتخرج للناس ما حد دري عنك أنت صائم ولا مش صائم، لكن إذا حفظت صيامك من أجل الله تعالى فإن الله يكافئك أن يجزيك بلا عد ولا حد، لأنك تركت هذه الشهوات من أجل الله، تريد ما عند الله تبارك وتعالى، فالله يكافئك مكافأة عظيمة. فلا تلعب بهذا الصيام ويكون نصيبك من صيامك الجوع والعطش. وإنما استفد من هذا الصوم بأن يكون عبادة لله خالصة مصونا عما يخدشه أو يؤثر على تمام التعبد به من العوارض والصوارف. بعض الناس يظن أن شهر رمضان هو شهر النوم والكسل والخمول في النهار، وهو شهر السمر والقل والقال وأكل لحوم البشر بالليل، فينام الإنسان قبيل الفجر ويستيقظ المغرب، وصلاة الفجر والظهر والعصر كلها مع المغرب. هل هذا صام؟ هذا ما صام، هذا نام. هل قام الليل؟ هذا سهر ولم يقم الليل، لأنه لا يصلي تراويح مع الناس ولا يشتغل بذكر الله، وإنما اشتغل بأصناف المآكل والمشارب والتخمة وتقطيع لحوم الناس